بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في بيان صفة الصلاة، وقد انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: ثم يخر ساجدا. يخر يعني يهوي من القيام ساجدا. والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، وهو أعظم أركان الصلاة، لأنه أقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه ذل وخضوع بين يده الله عز وجل، حيث يضع العبد أعز شيء فيه وهو الوجه، يضعه على الأرض خضوعا لله عز وجل، تعبدا لله. ثم يخر مكبرا. هذه تكبيرة الانتقال، يخر من القيام مكبرا في حال هوية إلى السجود، وهذه تكبيرة انتقال، وهي واجبة كغيرها من تكبيرات الانتقال. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا على حال، منصوب على الحال، سبعة أعضاء كما في الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ثم بين الوجه والكفان واليدان وأطراف القدمين. هذه سبعة أعضاء لا بد أن يسجد عليها العبد، فلو رفع واحدا منها ولم يسجد عليه من غير عذر لم يصح سجوده. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. هذه صفة أول ما يقع على الأرض للبدن الساجد، لأنه كان واقفا، فأول ما يقع على الأرض قدماه، ثم ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، بهذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وأيضا نهى عن بروق كبروق البعير، والبعير يضع يديه إذا برك قبل ركبتيه، فنهي الإنسان أن يتشبه به، المسلم نهي أن يتشبه في الصلاة بالحيوانات في عدة أشياء، ومنها التشبه بالبروق كبروق البعير، والبعير معروف أنه يضع ركبتيه قبل أنه يضع يديه قبل ركبتيه، ينحط البعير ينحط على مقدمه فيضع يديه قبل ركبتيه فيكون آخر ما يقع على الأرض ركبتاه. أما الآدمي فيكون بالعكس، أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. وأما ما ورد في رواية الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الرواية قال عنها الإمام ابن القيم بأنها منقلبة على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه تشبع بالبعير، قد نهينا عن التشبع ببروق البعير. نعم. ولوم حائل ليس من أعضاء سجوده. ولو سجد على الفراش، على حائل يعني على الفراش، فلا بأس. إن سجد على الأرض من غير فراش هذا هو الأصل، وإن سجد على حائل وضع تحته فراشا سجد عليه، لا سيما إذا كان يحتاج إلى الفراش فلا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانت الأرض حارة بعد حرارة الشمس يسجدون على أطراف عمائلهم وثيابهم يتقون الحر، حر الأرض. إذا كانت الأرض فيها حرارة أو فيها حصى أو شوك وفرشها أو فرش موضع سجوده أو موضع يديه ليتوقع لذلك الحق فلا بأس بذلك. وكذلك لو فرش مصلاه كله، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ما تيسر، تارة يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، وتارة يصلي على الحصير، وصلى الله عليه وسلم يصلي على ما تيسر له. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه إلا إذا كان في تخصيص بعض الأعضاء بشيء شعار للمبتدعة، مثل الشيعة يضعون تحت جباههم شيئا يسمونه التربة، وهو طيب يأخذونه يزعمون أنه من دم الحسين أو مقتل الحسين، ويجعلونه على شكل لوح صغير أو حجر صغير ويسجدون عليه، هذا لا يجوز، يعني التشبه بهم فيه. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. نعم. تكون في سجوده مفرقا لأعضاء، لا يعتمد بعضها على بعض وينظم بعضها ويعتمد على بعض، بل تكون جميع أعضائه تسجد لله عز وجل. فيجافي ويفرق بين رجليه، يعني بين رجليه يعني قدميه وبين ساقيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، يعني يرفع فخذيه عن ساقيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، هذه صفة مستحبة إلا إذا كان المكان ضيقا، فإذا جاءت عضدين عن جنبين ضايق من بجنبه فإنه لا يجوز أذية من بجنبه، يضم عضديه إلى جنبين من أجل أن لا يؤذي من بجانبه. هذا يجب أن يتنبه له، لأن بعض الإخوان يحاول أن يطبق مجازات العضدين فيضيق على من بجانبه، وهذا حرام، هذا حرام، إذا آذى من بجانبه يكون حراما، فهو يرتكب حراما لأجل فعل سنة، هذا لا يجوز. يضم عضديه حتى لا يضايق من بجانبه. وكذلك لو كان السجود طويلا، لو كان السجود طويلا كصلاة الليل مثلا، يطيل السجود أو صلاة الكسوف، فإنه لا بأس أن يضع يديه على ركبتيه وهو ساجد، يتكي على ركبتيه من أجل تلافي التعب في طول السجود، فيعتمد على ركبتيه كما جاء في الأثر استعينوا بالركب، لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون مشقة من مجافاة اليدين بالسجود من طوله، قال استعينوا بالركب. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، فإذا سجد على هذه الصفة فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة. فلو أتى بغيره، لو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله لم ينسي، لا ينسي إلا أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فيقول سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة واحدة، والسنة ثلاث مرات أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث مرات، وإذا زاد فلا بأس بذلك. والمناسبة في هذا الذكر أن يقول سبحان ربي الأعلى، أنه لما كان ساجدا على الأرض فإنه ينزه ربه سبحانه ويصفه بالعلو، والعبد كان منخفضا وكان واقعا على الأرض فينزه ربه ويصفه بالعلو، صفة العلو. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا، هذه تكبيرة انتقال وهي واجبة، يبدأها من بدء الرفع وينهيها ببداية الجلوس لأنها للانتقال، فتكون ما بين الرفع والجلوس، أن يقول الله أكبر. نعم. ويجلس مفترشا يسراه ناصيه، ويجلس مفترشا، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فلو لم يجلس بين الركعتين رفع من الركعة ثم سجد على طول ولا جلس ترك ركنا من أركان الصلاة ولا تصح صلاته. نعم. ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. يفترش رجله اليسرى لأن يجعل ظهرها على الأرض ويجلس على بطنها على بطن الرجل الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى. هذا معنى الافتراش، يجعل رجله اليسرى فراشا له يجلس عليها، يجعل بطنها ظاهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، وأما اليمنى فإنه ينصبها يرفع عقبه ويجعل أصابعه على الأرض ويرفع العقب ويخرجها من تحته، هذا يسمى الافتراش. نعم. ويقول رب اغفر لي، الذكر الذي يقال بين السجدتين رب اغفر لي، هذا مرة المرة الواحدة واجبة، وإن جاءت إلى ثلاث أو أكثر فحسن مستحب، وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسجد الثانية كالأولى، يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما سبق، كل ركعة فيها سجدتان بينهما جلوس. نعم. ثم يرفع مكبرا ويقول في السجدة الثانية مثل ما قال السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ثم يرفع إلى الركعة الثانية، يرفع من سجوده إلى الركعة الثانية، وهذا بعكس السجود، قلنا إنه في السجود ينزل إلى الأرض أسفله، ينزل إلى الأرض أسفله وآخر ما يقع على الأرض جبهته وأنفه. الرفع من السجود بالعكس، أول ما يرتفع من الأرض رأسه ثم يداه ثم ركبته، بعكس السجود، بعكس السجود، بخلاف البعير فإنه عندما يقوم من البروك أول ما يرتفع مؤخرا ثم يرتفع مقدمه. الإنسان بالعكس، أول ما يرتفع مقدمه وآخر ما يرتفع مؤخره، هذه صفة القيام من السجود. نعم. ثم يرفع مكبرا، مكبرا هذه تكبيرة انتقال أيضا وهي واجبة. نعم. ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، هذه صفة القيام أنه يعتمد على صدور قدميه على الأرض معتمدا على ركبتيه، إن سهل هذا عليه وإن لم يسهل فلا بأس أن يقوم على يديه، لا بأس أن يقوم على يديه، يعتمد على الأرض بيديه ويقوم عليهما، كما لو كان مريضا أو كان كبير السن أو كان معيدا في جسمه فلا بأس أن يعتمد على الأرض بيديه القيام، أما إذا كان قويا ونشيطا فالأفضل أن لا يعتمد بيديه على الأرض القيام، وإنما يعتمد على ركبتيه وعلى صدور قدميه. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة، ويصلي الركعة الثانية كذلك ما عدا التحريمة هي تكبيرة الإحرام، لأنها في الركعة الأولى فقط ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود نعم ما عدا تحريمة تكبيرة الإحرام والاستفتاح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره والاستعادة هذا في الركعة الأولى فيقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ويقرأ الفاتحة بدون استعادة تكفي الاستعادة التي في الركعة الأولى. ومن العلماء من يرى أنه يستعيد في الركعة الثانية أيضا لأنه يريد أن يقرأ والله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يستحب له أن يستعيد في جميع الركعات ولكن المذهب كما سمعتم أن الاستعادة في الركعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة يفتتح بالقراءة ولا يسكت بالحين يقوم يفتتح بالقراءة ولا يسكت دل على أنه ما كان يستعين. نعم ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. تجديد النية لأن النية الأولى كانت نيته يوم يدخل في الصلاة في الركعة الأولى عند تكبيرة الإحرام كافية ما لم ينقضها فإنها مستمرة معه. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ثم إذا صلى الركعة الثانية كما صلى الأولى فإنه يجلس مفترشا مثل ما كان بين السجدتين يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويضع يديه في حال جلوسه للتشهد على فخذيه. يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها اليمنى يقبض الخنصر وهو الاصبع الصغير والبنصر وهو الذي يليه واما الاصبع الوسطى فيحلقها مع الابهام يجعل راس الاصبع الوسطى مع راس الابهام على شكل حلقه ثم يشير بالسبابة ولا يحركها يشير بها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإشارته بالسبابة إشارة إلى التوحيد سميت هذه الأصبع بالسبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب عند السباب إذا سبوا أحدا أشاروا إليه بها فسميت السبابة هذه هي السبابة. ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى أما اليد اليسرى فيبسط أصابعها على فخذيه يبسطها يجعل بطونها على فخذه وتكون مضمومة تكون أصابعه مضمومة متوجهة إلى القبلة. ويقول التحيات لله والصلاة يأتي بالتشهد الأول وهو التحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل من الركوع والسجود والانحناء وكل تعظيم لله يدخل في التحيات. الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه. يحيى يعني يقال التحيات لله ولا يسلم عليه، فلا يقال السلام على الله كما يقول. نعم. ويقول التحيات لله والصلوات. والصلوات أي جميع الصلوات الفرائض والنوافل لله عز وجل، ليس لأحد فيها شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلي لربك، صلي لربك وانحر. فالصلوات كلها لله عز وجل، فرائضها ونوافلها. وقيل المراد بالصلوات جميع العبادات كلها لله عز وجل. نعم. والطيبات، وهذا التذكر للتوحيد، تحيات لله والصلوات، هذا تذكر للتوحيد ونفل للشرك. نعم. والطيبات، طيبات من الأقوال والأفعال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. الله جل وعلا له الطيبات من الأقوال والأفعال. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك من الطيبات الزكوات والصدقات من المال الحلال، هذا طيب. أما الصدقة من المال الحرام هذا خبيث، والله لا يقبل الخبيث. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات. وقيل السلام عليك أي اسم الله، لأن من أسماء الله السلام. فالسلام إما أنه اسم الله وإما أنه دعاء للسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بضمير الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت متوفى عليه الصلاة والسلام، من باب استحضار النبي صلى الله عليه وسلم بالذهن، باب استحضاره بالذهن. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يسلم على بعد ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على كل عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الآدميين ومن المصلين الذين يصلون معه، فيسلم على كل عبد صالح السماء والأرض، لأن المؤمنين أخوة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف، أقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أقر وأعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد ورسول وليس له شيء من الربوبية والألوهية ولا من العبادة، وإنما هو عبد لله عز وجل ورسول من الله إلى خلقه، إلى جميع الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا بد من الإقرار بهذا والاعتراف به أنه رسول إلى جميع الخلق جميع العالمين. فمن أقر برسالته لكن لا يقر بعمومها يقول هو رسول إلى العرب خاصة فهذا كافر لأنه مكذب لله مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. بل هو رسول الله إلى جميع الخلق بنص القرآن الكريم وقوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الواجب على جميع الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن هذا يتضمن جميع هذه المعاني. نعم. وهذا التشهد الأول هذا التشهد الأول من غير الثنائية من الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالعشاء والظهر والعصر يسمى التشهد الأول. أما إن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو النافلة فليس فيها إلا تشهد واحد. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد. إذا كان التشهد الأخير يزيد على التشهد الأول بالتشهد الأخير اللهم صل على محمد. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده الملأ الأعلى. فأنت تدعو الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد قرابته المؤمنون وأتباعه من الأمة كلهم يدخلون في آله قرابته وأتباعه من المؤمنين تصلي عليهم معه. نعم. فما صليت على آل إبراهيم في قولك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأنت تطلب لآل محمد ما أعطاه الله لآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إنك حميد مجيد. نعم. وبارك على محمد وعلى بارك أي أنزل البركة بارك أي أنزل البركة وهي النماء وثبات الخير النماء وثبات الخير والبر ودوام. تطلب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلبه لآله أيضا. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في قولك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم آله. الآل معناه الأهل. نعم. إنك حميد مجيد. نعم. ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم. هذا ركن إلى حد إلى هذا الحد هذا ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة. اللهم صل على محمد إلى آخره هذا ركن من أركان الصلاة. أما زيادة عليه من الأدعية فهذا سنة. ومنه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، أربع. قوله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع. عذاب جهنم، جهنم هي النار والعياذ بالله، هذا اسم من أسمائها ولها أسماء كثيرة، جهنم، النار، سقر، الهاوية، لها أسماء، الجحيم، السعير، لها أسماء كثيرة. نعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر. وقد تواترت الأدلة لثبوت عذاب القبر، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة كالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يتدخلون بأمور الغيب بعقولهم، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فلا يتدخلون بعقولهم، ما أثبته الله أو رسوله أثبته من أمور الغيب، ومنها عذاب القبر. وقد ثبت عذاب القبر بأدلة متواترة، فمن أنكره فهو مبتدع ضال. وإذا علم بالأدلة وصحتها وقالوا له كن كافرا والعياذ بالله، أما إن أنكره مقلدا أو ظانا أن إنكاره هو الصحيح ولم يتعمد المعاندة فهذا ضال ومنحرف في عقيده من عذاب القبر. القبر إما روضة في رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويسمى عذاب البرزخ، البرزخ لأن القبر فاصل، القبر فاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، محطة انتظار بين الدارين، محطة انتظار بين الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، سميت البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، أي البحر المالح والبحر العذب، بينهما فاصل لا يختلطان. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن عجيب آياته سبحانه وتعالى، حيث لم يختلط الماء الملح بالماء العذب، بل جعل الله بينهما ما يفصل بينهما. كذلك القبر هو برزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة، ومحطة انتظار من عذاب القبر، فتنة، ومن فتنة المحيا والممات. المحيا يعني الدنيا، لأن الإنسان ما دام حيا فهو معرض للفتن، ما دام الإنسان حيا على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، فأنت تسأل الله الثبات وأن لا تزيغ كما زاغ كثير من الخلق بعد أن عرفت الحق، كثير يعرفون الحق وزاغوا والعياذ بالله بسبب الفتن، فأنت تسأل الله الثبات من الفتن ما دمت حيا، من فتنة المحيا أي حياة العمر. ومن فتنة الممات قيل المراد ما يكون عند الاحتضار، فإن الإنسان قد يختم له بالخاتمة السيئة، يختتن فيكفر في حالة النجع، يكفر بالله ويقوم من أهل النار، لأنه يأتيه الشيطان عند النجع ويعرض عليه الأديان الكافرة، ربما يطيعه فيختم له بخاتمة الكبرى. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يحضرون عند الميت ويعرضون عليه الفتن وربما ينصرف يترك دينه والعياذ بالله. وقيل المراد بفتنة الممات عذاب القبر، والظاهر والله أعلم أنه يشمل ما يكون عند الاحتضار وما يكون في القبر من العذاب. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة يفتنون في قبورهم حينما يأتيه الملكان، هذه الفتنة يأتيه الملكان أو الفتانان فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن قال ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، وإن تلجلج ولم يستطع الجواب وقال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم، فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من عذاب النار وهو في قبره. هذه فتنة عظيمة، اختبار، الفتنة معناها الاختبار، يختبر في قبره. هذه فتنة الممات. ومن فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود ويأتي بفتنة عظيمة لا يسلم منها إلا أهل الإيمان الصحيح، ويتبعه خلق كثير والعياذ بالله شدة فتنته، معه جنة ومعه نار، ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله القدرة على هذه الأمور لأجل افتتان الناس به، ويدعي أنه الله، يدعي أنه الله فيصدقه الأشقياء والعياذ بالله ويفتتنون به، ففتنته شديدة. ولهذا ما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وكان أكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينزل في آخر الزمان. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد من فلسطين، ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد فيستريح المسلمون من شره. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، أنه يسير فيها بسرعة، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ممسوح العين أعور لعنه الله. وقيل المسيخ، المسيخ بالخاء، المسيخ الدجال، لأنه ممسوح، ممسوح الخلقة والعياذ بالله. المسيخ صيغة مبالغة من المسخ لأنه ممسوح الخلقة، كريه المنظر. والدجال الكذاب، الدجال هو الكذب، والدجال مبالغة لأنه كثير الكذب والتدجيل حتى يغتر به ضعيف الإيمان ويصدقه بقوة ما معه من الفتنة، فسأل الله العافية. فتنته خطيرة جدا. فالمسلم إذا استعاد من هذه الفتن الأربع وحفظه الله منها أفلح. فتنة المحيا في عمره وفتنة الممات عند نشعه وفي قبره وعذاب جهنم والعياذ بالله، وفتنة المسيح الدجال. إذا سلم من هذه الفتن سلم ونجا، وإن هلك في واحدة منها خاب وخسر. هذا دعاء عظيم، يجب على المسلم أن يستحضر معناه وأن يدعو الله بقلب حاضر عنده. والجمهور على أنه مستحب، لو تركه فلا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى وجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال استعينوا بالله من أربع، قالوا والأمر يفيد الوجوب، ولكن الجمهور على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته حينما علمه كيف يصلي. نعم، فدل على أنه مستحب. نعم. ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم وعذاب القبر. استعيذ ندبا، هذا قول الجمهور. نعم، يعني مستحب. نعم. من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد، ثم بعد ذلك يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، ومنه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ويدعو بغير ذلك من أدعية الكتاب والسنة أو بما يوافق الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليختر، يختر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو الإنسان بصلاح دينه وصلاح دنيا، ويدعو لنفسه وللمسلمين الأحياء والأموات، يكثر من الدعاء، لأن الدعاء في العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة. نعم. ثم يسلم عن يمينه، ثم يسلم عن يمينه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره كذلك، قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم يخرج به من الصلاة، التحريم يدخل فيه الصلاة، والتحريم يخرج به من الصلاة، وهو لفظ جميل، يسلم على نفسه وعلى الحاضرين من المصلين. نعم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه يبدأ وهو مستقبل بوجه القبلة، يبدأ السلام وهو مستقبل بوجه القبلة، ثم ينهي السلام عند نهاية الالتفات، يلتفت عن يمينه وهو في صوت التسليم وينهي عند نهاية الالتفات، ثم اليسار كذلك. نعم. وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله، ولو اقتصر على السلام عليكم أجزأ، أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو زاد وبركاته أيضا صح لوروده في بعض الروايات، ولكن المشهور والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي ينبغي المداومة عليه، فلا يقتصر على السلام عليكم ولا يزيد وبركاته، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو الثابت المجتهد الذي عليه العمل عند أهل العلم، لكن لو فعل هذا بعض الأحيان لا ينكر عليه يورد. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا، هذا إذا كان المصلي في ثنائية كالفجر والنافلة، أما إذا كان في ثلاثية فإنه بعد التشهد الأول يقوم. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا مكبرا بعد التشهد. نهض من الجلوس للتشهد الأول مكبرا تكبيرة الانتقال. نعم. بعد التشهد الأول وصلى ما الذي آخره وأن محمدا عبده ورسوله، هذا آخر التشهد الأول. نعم. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. وصلى ما بقي من الركعة إن كان في ثلاثية أو الركعتين إن كان في رباعية بالفاتحة فقط، ولا يقرأ بعدها شيئا من القرآن. هذا هو الثابت والمشهور عند أهل العلم، أنه ما يقرأ بعد الفاتحة شيء في الركعتين الأخيرة. بعض العلماء يرى أنه يقرأ لا بأس بوروده في بعض الروايات، ولكن المشهور والذي عليه الأكثر والعمل هو الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. هذه الأخير متوركة. التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول. التشهد الأول يجلس مفترشا كما سبق، التشهد الأخير يجلس فيه متوركا. ومعنى التورك أن يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها معنى التورك أن يقعد على مقعدته على الأرض، أن يقعد على الأرض، وأن يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى الأعلى، وينصب اليمنى ثم يخرجهما من تحته من جهة اليمين، يخرجهما عن يمينه ويجلس على الأرض. هذا التورك. والفرق بين الجلوسين أن التشهد الأول يفترش فيه لأنه على وشك القيام، يتهيأ للقيام، وأما التشهد الأخير فيتورك فيه لأنه قد استقر وليس عنده قيام. والمرأة مثله، لكن المرأة مثل الرجل في كل أقوال الصلاة وأفعالها، إلا أنها تختص بأشياء يذكرها الآن. لكن تضم نفسها، لكنها تضم نفسها فلا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل، لأنها عورة فتضم نفسها، تتضام حتى لا تتبين مقاطع جسمها ومفاتنها. هذا معنى تضم نفسها، يعني لا تتجافى في السجود. نعم. وتسدل رجليها في جانب يمينها كذلك، لا تفترش ولا تتورق، وإنما تقعد على الأرض وتسدل رجليها سدلا، ما تنصب اليمنى ولا تفرش اليسرى، وإنما تسدلهما سدلا وتخرجهما عن يمينها. نعم. فصل. ويكره، يعني فصارت المرأة تتميز بشيئين على الرجل، أنها تضم نفسها في السجود، وأنها في الجلوس لا تتورك ولا تفترش، وإنما تجلس على الأرض أو متربعة، يقولون أو متربعة كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، تجلس على الأرض وتعاقب بين رجليها أمامها، تعاقب بين رجليها أمامها حتى يكون أربعة، تكون ربعا يجعل الإنسان نفسه أربعة. نعم. الساقين والفخذين. نعم. فصل. ويكره في الصلاة التفاته. لما فرغ من بيان الأركان والواجبات التي والمستحبات، الأركان والواجبات والمستحبات، انتقل إلى ما يكره في الصلاة وما يباح فيها. هي يكره فيها أشياء ويباح فيها أشياء كما يقول. نعم. ويكره في الصلاة التفاته. يكره في الصلاة التفاته بوجهه عن القبلة، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد، ولأنه إذا التفت انشغل قلبه وأعرض عن الله، لأن الله تلقاء وجهه وهو يصلي، فإذا التفت يكون أعرض عن الله. ولله مثل الأعلى، أنت لو تكون أمام أمير أو ملك أمامه ثم تصد عنه، ما يكون هذا فيه شيء إذا صددت عنه هذا الذي تكلمه وتناجيه صددت عنه يجد في نفسه عليك شيئا، أن هذا تنقص له. إذا كان هذا عند المخلوقين الله جل وعلا أولى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي، لأنه يدعوه ويناجيه، وهذا من شرف الصلاة. فإذا التفت أعرض أعرض الله عنه. ولهذا جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، لكن لا تبطلوا الصلاة ما دام أن الالتفات بالوجه فقط فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يكره إلا إذا كان لحاجة فإنه لا يكره. كما إذا كان يخاف من عدو ويلتفت لئلا يأتيه العدو هذا لا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي ويلتفت إلى الشعب وهو يصلي لئلا يهجم عليه العدو، فإذا كان الالتفات لحاجة فإنه لا يكره، إنما الذي يكره الالتفات لغير الحاجة. نعم. ورفع بصره إلى السماء. الثاني مما يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده كما سبق، لأن هذا أدعى لخشوعه وإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع بصره إلى السماء، هذا منهي عنه. وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في السماء أو لا تخطفن أبصارهم ولا ترجعوا إليه، هذا تهديد ووعيد دل على أن هذا لا يليق بالمصلي. نعم. وتغمض عينيه. المكروه الثالث تغمض عينيه، لأن هذا في تشبه باليهود، اليهود هم الذين يغمضون أعينهم لصلاتهم، نحن نهينا عن التشبه بهم. قالوا إلا إذا كان لتغمض عينيه سبب، كأن يكون أمامه ما يشغله فيغمض عينيه لأجل أن لا ينشغل بما أمامه، لكان أمامه ما يشغله وأغمض عينيه من أجل أن لا ينصرف فكره عن صلاته فلا بأس، لأن هذا لحاجة، مثل ما قلنا الالتفات إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم. وإطعاؤه. يكره في الصلاة إطعاؤه في الجلوس، إطعاؤه أن يقع معه. الإطعاء له ثلاث حالات أو ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى أعلى ويجلس على بطون قدميه، هذه صفة، يفرش قدميه ويجعل ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى أعلى ويجلس على بطون قدميه وعقبيه. هذه الصفة. الصفة الثانية أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه، يجعل يديه على الأرض ويعتمد عليه. هذا إقعاء الكلب. الكلب يقعي هكذا، أنت إذا نظرت إلى الكلب وجدته هكذا يضع مقعدته على الأرض ويرفع ساقيه وفخذيه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض. هذا أشد أنواع الإقعاء. وكلا الصفتين منهي عنه، كلا الصفتين منهي عنه ومكروه في الصلاة، لأنه مر بكم أن المشروع في الصلاة إما الافتراس وإما التورع. الصفة الثالثة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، يجلس عليهما. هذه الصفة يقول بعض العلماء إنها مستحبة، وجاءت في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. فهذه الصفة غير مكروهة، بل إذا فعل الإنسان بعض الأحيان فهي سنة، لكن لا يداوم عليها. المداومة إما على الافتراش وإما على التورك. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا. كذلك مما يكره في الصلاة افتراش ذراعيه، افتراش ذراعيه على الأرض أو على المصلى، لأن هذا فيه تشبها بالسبع حول الكلب، فيرفع ذراعيه على الأرض وهو ساجد، يسجد على كفيه على بطونه، يسجد على بطون كفيه ويرفع ذراعيه على الأرض، فإن فرشهما صار متشبها بالكلب أو بالسبع. نعم. وعبثه يكفي ربط عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يذكر المؤلف رحمه الله جلسة الاستراحة، فما القول فيها في المذهب وما هو القول الصحيح في حكمها؟ لم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنه لا يراها، لأنه لا يراها، والجمهور من أهل العلم لا يرونها. جلسة الاستراحة الذي عليها أكثر أهل العلم أنها غير مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لما ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها على أنها مشروعة، وإنما فعلها لحاجته عليه الصلاة والسلام. فمن احتاج إليها لثقل جسمه أو لكبر سنه يفعلها، مباح، تكون مباحة للحاجة، ومن لم يحتج إليها فإنها غير مشروعة. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها في أول عمره، وإنما فعلها لما ثقل عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السجود على الحائل إذا كان هذا الحائل متصلا بالمصلي كالسجود على طرف الشماغ أو الغفرة؟ لا بأس به إذا كان لحاج، لا بأس به كحرارة الأرض أو يكون فيها شيء يؤذيه فيبسط شماغه أو غفرته على الأرض، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يبسطون أطراف أعمالهم ويسجدون عليه. الحاجة لا بأس. نعم. ولو فعل من غير حاجة أيضا لا يؤثر على الصلاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف ويدعو بما ورد، هل منه أن يدعو فيقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك؟ نعم هذا ورد، واختلف العلماء هل يقول هذا في آخر الصلاة أو يقوله بعد السلام، على قولين، منهم من قال أنه يقول في آخر الصلاة، ومنهم من يقول إنه يقوله بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وحبك وحسن عبادك. فاختلفوا في تفسير دبر الصلاة، هل المراد به آخرها أو المراد به بعد الصلاة، لاحتمال المعنيين، فمن قال إن المراد آخر الصلاة قال يدعو به قبل الصلاة، ومن قال إن المراد به بعد الصلاة قال يدعو به بعد الصلاة، والأمر محتمل، لو فعله في الصلاة فلا بأس، ولو فعله بعد الصلاة فلا بأس، لأنه يحتمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما جواز هذه الألفاظ في التكبير؟ الله أكبر. و الله أكبر هذا لكن ولا يجوز في اللغة، لأن الله الله الله أكبر مبتدا وخبر يجب الرفع، فإذا قال الله أكبر هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، يكره ولا يحيل المعنى. نعم. ولفظ الله أكبر بالواو يقول الله أكبر بالهمزة، وإذا قال الله أكبر مثل عند العوام لا بأس، حتى أنهم قالوا هذا وارد في اللغة، قلب الهمزة واوا جائز الله أكبر، المهم أنه إذا قال الله أكبر سامح فيه. نعم. ولم يعلم يقوله قل الله أكبر، يعلم هذا الشيء، لكن لو قال الله أكبر لا تبطل الصلاة. نعم. ولفظ الله أكبر بكسر الكاف وليس بالسكون. الله أكبر يقول بكسر الكاف، كاف مسكنة أو كسر الهاء؟ الله أكبر بكسر الكاف وليس بالسكون، وليس بالسكون كسر الكاف. كيف؟ نعم. إذا كان فيه لثرة، يعني لسان فيه لثرة لا بس، هذا اللي يستطيع، أما إذا كان ما فيه لثرة فيبين له أن هذا لا، لكنه ما يحيل المعنى، لحن لا يحيل المعنى، مثل الله أكبر لا يحيل المعنى فيكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلف ثلاثة نفر في اتجاه القبلة فهل يصلون جماعة، وكيف يكون الإمام؟ إذا لم يتوافقوا على اجتهاد تحديد القبلة لا يصلون جماعة، كل يصلي باجتهاده ولا يقلد الآخر، أما إذا اتفقوا على جهة القبلة يصلون جماعة، أو كان معهم أحد لا يحسن الاجتهاد، إذا كان معهم أحد لا يحسن الاجتهاد فإنه يصلي، أما إذا كانوا كلهم يحسنون الاجتهاد واختلفوا في اجتهادهم فكل يصلي حسب ما أدى إليه اجتهاده ولا يصلون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل وسلم على رسول الله تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير؟ ما جاء وسلم، جاء اللهم صل على محمد، ويختصر على هذا، ما نزيد في الصلاة شيء ما ورد، ولا تقول سيدنا محمد لأن هذا ما ورد، وإن كان هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيد العالم، سيد بني آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن الصلاة محددة ما يقال فيها إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد اللهم صل وسلم على، بل ورد اللهم صل على، لأنه سبق السلام عليك أيها النبي، سبق هذا السلام سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بقول اللهم اغفر لي ولوالدي في الجلسة بين السجدتين؟ لا بأس، يجوز تدعو لوالدي في الجلسة بين السجدتين وفي السجود بالركوع، لا بأس، للتشهد الأخير ادعو لنفسك ولوالدي وللمسلمين أيضا. نعم، الأمر واسع ولله الحمد، فلا نتحجر واسعا، ولم ننهى عن الدعاء للوالدين بالصلاة، ولا عن الدعاء للمسلمين بالصلاة، حتى المعين لو تقول اللهم اغفر لمحمد بن فلان أو عبد الله بن فلان، لا بأس، ما في دليل على المعنى. نعم. وكان للإمام الشافعي في صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نقول بتحريم رفع البصر إلى السماء لورود الوعيد على ذلك كما في الحديث أو لتخطفن أبصارهم؟ يقولون يكره عدوه من المكروهات، والأمر قد يكون للكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للذي علمه الصلاة ولا ترفع بصره، دل على أن النهي للكراهة. فضيلة الشيخ، هل عندكم حديث المسيء في صلاته الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ هذا معيار للصلاة، هذا معيار للصلاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأركان والواجبات، وترك الأمور المستحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإقعاء الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فعله في الصلاة، هل هو مشروع في التشهد الأول أو الأخير أو بين السجدتين؟ يجوز في كلا الجلستين، يجوز بين السجدتين، في كل جلسة يجوز، في كل جلوس، لكن ما يداوم عليه، لا يداوم عليه، إذا فعل بعض الأحيان فلا، أما المداومة لا، ما يداوم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحرك السبابة عند التشهد أم أنها لا تحرك مطلقا؟ الله، العلماء عندهم اختلاف، الذي سمعته منه لا يفعل، إنما يشير بها فقط غير التحريك، هذا المثال أنه يشير بها ولا يحركها، وبعض العلماء يقول يحركها عند الدعاء، يحركها عند الدعاء، وبعضهم يقول يحركها دائما في كل تشهد، ولكن هذا الواقع مهم فهو سليم، الوسط انه يحركها عند الدعاء، هذا الوسط، عند التشهد وعند الدعاء، هذا هو الوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا لم تكن المرأة بحضور رجال اجانب فهل يصح لها ان تتورك وتجافي يديها كالرجال؟ لا، لا يشرع لها ذلك، سواء كان عندها أحد أو ما عندها ما يشرع لها، ما تتشبه بالرجل بهذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكفي قراءة الإمام لسورة الفاتحة عن المأمومين أم يجب على المأموم أن يقرأها؟ أرجو توضيح ذلك بالنسبة للصلاة السرية والجهرية. القول الوسط الذي تجتمع به الأدلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة إذا كانت الصلاة جهرية يجهر الإمام أن المأموم لا يقرأ أو ينصت لقراءة الإمام، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والآية بما يمنع قراءة المسرة إلا أن هذه الجهرية يكتفى بقراءة الإمام، لأن يعني قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذه من فوائد صلاة الجماعة. هذا هو مذهب مالك، وهو قول فهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تجتمع به الأدلة. وعلى كل حال مهما أمكن الإنسان يقرأها في سكنات الإمام فإنه يحرص على ذلك خروجا من الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال المصلي في سجوده أذكارا أخرى غير لفظ سبحان ربي الأعلى مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهل يجزئ ذلك عنه؟ لا بس. لكن ما يترك الأعلى، ما يترك سبحان ربي الأعلى، إذا زاد عليه سبوح قدوس ربي ورب الملائكة والروح سبحان الملك والملكوت سبحان ويثني على الله لا بس. لكن لا يترك سبحان ربي الأعلى، يقول ويزيد عليها ما تيسر من الأذكار والدعاء، يكثر من الدعاء أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب الروض أن المصلي لا يرفع يديه مع التكبير عند القيام من التشهد الأول، فما هو الرأي الصحيح في ذلك؟ الرأي الصحيح أنه يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، ويكون محل الرفع في رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أربعة مواضع. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اعتادت المرأة الافتراش والتورك في صلاتها في المنزل فهل عليها شيء وهل تنهى عن ذلك؟ صلاتها صحيحة لكن بيّن لها صفة الجلوس بالنسبة للنساء، بيّن لها هذا، ما تترك تجهل هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يرفع يديه عند السجود سواء في الفريضة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر أو سجود السهو؟ أما رفع يديه عند السجود في الفريضة أو في النافلة هذا لا أصل له ولا يجوز في الصلاة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع يديه عند تكبير سجود التلاوة أو سجود الشكر هذا لا بأس به، بعض العلماء يرى أنه يكبر عند الانحطاط للسجود ويكبر عند الرفع ويسلم أيضا، وهذا أكمل، إذا فعل هذا فهو نعم، لأن هذا خارج الصلاة، هذا خارج الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت إماما وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة تذكرت أني على غير طهارة فقطعت الصلاة وأعاد الجماعة الإقامة وقدموا إماما آخر، فهل هذا فعل صحيح أم أن هناك فعلا آخر أصح منه؟ الفعل صحيح لكن الإقامة لا داعي له، تكفي الإقامة الأولى، أما أنهم قدموا واحد وصلى أخوه هذا من حقك أنت أنك تقدم واحد، من حقك أنت أنك تقدم واحد خلفه بعدك، وما دام أنك ما خلفت أحد والجماعة يقدموا واحد ما في الناس إن شاء الله يكفي هذا يعني.